بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فهذه ليلة الخميس العاشر من جماد الآخرة لسنة 43 وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس 47 من مجالس سماع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة 61 و200 على شيخنا المحدث مساعد بن بشير بن علي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وعمره وأهله. ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد السلام بن عليكم. بشر قال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت ضعيف اليوم. طيب علّيه شوية إن شاء الله. الآن أحسن سامعني؟ مولانا؟ أنا سامعك كويس أهي. أنا ما أسمع شيء. الآن الصوت جيد؟ نعم. الآن أحسن يا مولانا؟ والله السماع ضعيف شديد، الله المستعان. ما أعرف السبب شنو. مولانا أضغط على المعرف المسمى بالملتقى بالشيخ مساعد وعلي الصوت من عنده. ما سامع شيء. إذا من الشبكة مولانا. فأخرج وارجع، جزاك الله خيرا. مولانا حاول جرب الخروج والرجوع إلى البث، ربما يكون أحسن إن شاء الله. حاول أن تخرج وترجع إلى البث مرة أخرى. أبشر إن شاء الله مولانا. ما سمع أي شيء. أنت سامعني؟ أي صوتك جيد مسموع. سامعني جيد؟ نعم الصوت جيد بفضل الله. ما سامع بس. جيد جدا. إلى الآن ما سامع حاجة؟ مولانا جرب الخروج والرجوع إلى البث. هاي عملناها. ما في نتيجة. تفضل خلاص إن شاء الله يا رب اليسير. آمين. ربما الصوت من سماعة الهاتف مولانا. غيروه للسماعة نعم. الخارجية. ربما الصوت يكون طالع من نعم. سماعة الهاتف احتمال. ربما لكن هسه اصلحه وسامع. الآن جيد؟ طيب الليل عيان شوية مسكين. شفاه الله وعافاه. لا بأس طهور إن شاء الله. آمين وياك. أنا وسامع. آمين آمين وياك. آمين الله يحفظكم مولانا. تفضل. أحسن الله إليكم. ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاول قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

لقد كان بهذه مرة ما. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. قال في رواية ابن حجر: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. في الخارج: لا يد لأحد بقتالهم. مولانا، في تعليق على حديث الدجال أم نواصل ما تبقى من حديثي؟ والله هو يعني هو الخلاف يعني في الدجال، يعني قول حديث النواس بن سمعان وحديث التميم الداري واللي رواه أم فاطمة بنت قيس والحديث الكثير التي مرت علينا بالأمس. الصوت يتقطع مولانا. مجموعة كبيرة على أن الصحيح هو الدجال، وجمع بعض أهل العلم على أنه ربما يكون هو نفسه، يعني هو قبل. نعم، كده كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال كيف فيه تسمعني؟ صراع مولانا، ليس جيدا الصوت، ليس جيدا، فيه تقطيع. نعم نعم، الآن أحسن، الآن. الآن أحسن. نعم، نعم، ذكرنا البارحة يعني الأحاديث التي وردت علينا الكثيرة في كون ابن صياد هو الدجال، وعليه جماعة كثيرة من الصحابة على رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري وابن عمر وجابر في جماعة، والذي يعني اختاره البخاري وذكره في الجامع الصحيح وفي آخر الكتاب كما ذكره لمسلم، والآن في آخر الكتاب. ثم بعد ذلك عرج على حديث النواس بن سمعان، وكذلك يأتي حديث تميم الداري الذي رواته فاطمة بنت قيس، فهذا محتمل، يعني محتمل يكون النصيد هو نفسه، يعني كما روي وذكر ابن حجر في فتح الباري يعني في آخر الكتاب في ذكر الدجال، فأنه روي في تستر وعلى جهة نيسابور، وهذه يعني كانت المناطق هذه فيها يهود أصبهان، لأنه أصبهان كما يأتي في مسلم أو كأنه مر علينا، يعني لما دخل الأنس الجمعة المسجد ورأى على الناس الطيالسة قال كأنهم يهود أصبهان، ف70,000 من اليهود يكونون مع الدجال كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله هو ابن صيد والله أعلم. هذا الذي يعني أذهب إليه إن شاء الله تعالى، ولعل الروايات هي الكثيرة في هذا الباب، مع أنه يعني كان في المدينة وخرج منها وذهب إلى مكة ثم خرج منها، هذا ما في مانع، لأن الممنوع أن يدخلها في آخر الزمان. هذه الأحاديث التي وردت أنه لا يدخلها في آخر الزمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا كما مر علينا في مسلم وفي البخاري، لما كان كأنه كان يطوف البيت ومن ورائه عيسى عليه السلام ومن ورائه عيسى الدجال، فأولوه بأنه هذا الذي يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يعني أقول به، والله سبحانه وتعالى أعلم.

خالد بن الحارث الهجيمي أبو عثمان قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وأسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. قالت فنودي في الناس إن الصلاة جامعة. قالت فانطلقت في من انطلق من الناس. قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو إلى المؤخر من الرجال. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب فقال إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر. قال وساق الحديث وزاد فيه. قالت فكانما انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمخصرته الى الارض وقال هذه طيبة يعني المدينة. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني واحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقط الى جزيره فخرج اليها يلتمس الماء فلقي انسانا يجر شعره. قال واقتص الحديث وقال فيه ثم قال اما انه لو قد أذن لي في الخروج قد وطئت البلاد كلها غير طيبة. فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحدثهم قال هذه طيبة وذاك الدجال. وبها لي قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المغيرة عن الحزامي قال عن أبي الزناد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد على المنبر فقال أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناسا من قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى جزيرة في البحر. قال وساق الحديث. وبها لي قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فذكر نحوه غير أنه قال فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. مولانا فيه سؤال. نعم الأخ يقول ما قولكم في قول أبي إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر؟ هذا ما يصح لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رواه الإمام مسلم وإنما ذكره إبراهيم بن سفيان الذي هو روى الجامع عن الإمام مسلم فهذا من كلامه. أما كون الخضر هو الذي يقتله الدجال ثم لا يسلط على أحد بعده هذا ما هو صحيح لأن الخضر يعني الصحيح أنه قد مات في زمان طويل من قبل ذلك ولو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يلقى الناس الذين لا معرفة لهم بالله ولا برسوله أو الدراويش كما يقال هذا ما هو معقول أن يكون الخضر هذا المختلف فيه بين النبوة وبين الولاية ولايته متحققة مما لا شك فيها وكذلك اختلف في النبوة النبوة الظاهر أنه نبي كما قال جماعات كثيرة من أهل الحديث وأهل العلم وأهل المعرفة خلاف من يدعي الولاية هم الذين قالوا بأنه ولي ليحلو لهم التعلق به والتعلق بالولاية وأن الولاية يعني أمرها أعظم من النبوة والرسالة كما يقولون ذلك عند الأكابر الصوفية أصحاب الوحدة وأصحاب الاتحاد والذين هم أسوأ الخلق أسوأ كما قال العلماء من اليهود والنصارى لأنهم جعلوا الآلهة كثيرة كل إنسان هو قابل أن يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقوله إنسان عاقل. ولذلك الخضر هذا قد مات زمانا كما ذكر العلماء وكما نبه العلماء وكما ذكر ابن القيم في كتابه المنار المنيف هذا، وذكر نحو 40 قولا على أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. فليس هو، لو كان هو لأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو لكان واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحتاجون إليها ويحنون ويرغبون فيها، ولو كان أدرك ذاك الزمان لكان هو من أوائل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هؤلاء يأخذ منهم الميثاق على أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يعزروه، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يمكن أن يتخلف عن هذا الأمر العظيم والجليل والمبارك الذي يتمنى الناس أن يكونوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمته. وهذا أنا لا أقول خرافة، لكن هذا يعني سائر، يعني قول الخضر ذكر ابن حجر يعني في فتح الباري كثير من الناس، حتى نسب إلى عمر بن عبد العزيز أنه رأى الخدير، وعلي بن العبدين رأى الخدير، وكانت بينهم كلمات وكلام، وهذا كله لا يصح. كل ما ذكره ابن حجر في الفتح بأن الخدير يعني لقي فلان أو لقي فلان ما هو صحيح، لأنه له كتاب في هذا الباب، عنده كتاب في هذا الباب الحجب، سواء كان في الخدير ولا في رجب ولا في أي حاجة عنده فيها مؤلفات. فالخضر مات عليه الصلاة والسلام، ما عنده علاقة بعد ذلك يعني أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتقي به في الآخرة. هذا هو الذي أدين الله به، وهذا الذي رأيته عند أهل العلم وأهل المعرفة. أما أهل التصوف ومن كان على شاكلتهم فيقولون أكثر من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. آمين وإياك. آمين. هل بني لخم كانوا يقطنون فلسطين في ذلك الزمان؟ أحسن الله إليكم. يقطنون بنو لخم هل كانوا يقطنون فلسطين في ذلك الزمان؟ يسكنون في الإسلام فلسطين. في فلسطين ما أظن ذلك، ما أظن ذلك، لكن يسأل أهل المعرفة بالتاريخ العرب. لكن كما أعلم أنهم لا يسكنون، إلا أنهم سكنوا يعني آخرا منهم، يعني كما توزعت القبائل العربية على البلدان والأمصار، هذا هو المعروف. ولذلك يعني هل هو تميم الدار ولا بني عمومة تميم الدار الذي يعني رأى الدجال؟ وما دام أنه يعني إذا صح يعني السر بعد ذلك تميم الدار أو بني عمومته، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تحدث بهذا الحديث، يعني إذا صح يعني متنا وإسنادا فهو على رأسنا مما لا نشك في ذلك أبدا. لكن بعد ذلك يحتاج، إذا كان صح يعني قولا واحدا بلا مراء ولا جدال ولا أي نوع من أنواع المناهج العلمية الحديثية، ويوجه على حسب الروايات الأخرى التي تقول بأن ابن صايد هو الدجال. نعم. سؤال آخر: ألم يتوفى ابن صياد في حياة الخلفاء؟ نعم. سؤال عن وفاة ابن صياد، هل ثبت أنه توفي في ألم يثبت أنه توفي في حياة بعض الخلفاء؟ لا، ما مات مولانا، ما في دليل على ذلك، ما في دليل. يعني ما في دليل على ذلك. نعم، في غزوات واختفى من الناس، حتى رأوه في تسترا أو رأوه في أصفهان، أصفهان، وأنه على العلو يوجه الجيش، يعني هو موجه كبير يعني عندهم من الناس. يعني سمعت بعض إخوتنا يعني يقولون أن الدجال موجود في البيت الأبيض الأمريكي، يقولون ذلك، يقولون ذلك، يعني هذا يعني من أنواع التكهن. يعني قالوا يعني هو ما تسعة، هم التسعة هؤلاء الموجودون في البيت الأبيض أو في الكونجرس هذا كما يسمونه، هم الذين يعني يقودون المجتمع الدولي كما هو معلوم من السياسة الأمريكية. فقالوا لا، التاسع هذا، الفلك التاسع هذا هو الدجال، أو لا يموتون ويؤتى بواحد وهكذا قالوا. لكن هذا كلام ما عنده يعني دليل علمي، يعني دليل علمي، اللهم إلا أن يكون هو رآه أو رأى في ذلك رؤيا، إذا كانت رؤيا صالحة. وإذا كان، أنا أخبرني يعني بعض من سمع علي صحيح البخاري وموطأ مالك في المدينة المنورة بهذا، وقلت له والله هذا أمر يعني بعيد، يعني أو أمر يعني حتى لو صح يعني ما لنا فيه جمل ولا ناقة، ولا نستطيع أن نجزم بأنه هو هناك، لكن محتمل يعني، لأنه أصلا اليهود هم الذين يقودون أمريكا، يعني يقودون العالم عن طريق أمريكا. هم ما يستطيعون أن يقودوا العالم بأنفسهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وضرب عليهم التيه، وضرب عليهم المسخ، وضرب عليهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وضرب عليهم أشياء كثيرة بأنهم لا تقوم لهم قائمة، بحيث يكونون هم الذين يقودون هذا العالم. وإن كان يعني في آية آل عمران بحبل من الله وحبل من الناس، الحبل من الله القدر الإلهي، والحبل من الناس التباطؤ، يعني الناس يتباطؤون عن وخاصة أهل الإسلام من الناس، هذه المقصود بها أهل الإسلام أهل الإيمان، ما يقصد بها كل الناس، الناس بعد ذلك تبع لأهل الإسلام وأهل الإيمان. فهم إذا تباطأ أهل الإسلام عن المسؤولية وعن الحكم يعني في الأرض بما أنزل الله، وعن الشريعة وعن الحاكمية وعن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله والسيادة والريادة، وأنهم يعني لا بد أن يمكنوا إذا كان فعلوا هذا. لكن هذا الذي نراه الآن، يعني الذي أقوله هذا، الناس لا يقولون به، يعني خاصة العلماء يرون هذا نوع من أنواع الخروج، أو نوع من أنواع التمثل بالخوارج. والله هؤلاء لا خلاق لهم، هؤلاء الذين يقولون يعني ما أقول هذا، بأن هذا يعني ليس هو مطلوبهم، وإنما هو مطلوب الحاكم. أين الحاكم هذا؟ أين هذا الحاكم؟ هذه الأحاديث التي ذكرناها البارحة أمة من الأحاديث، الجهاد، القتال، يعني حتى لما سمعوا الدجال جاءوا من هناك، ما قالوا لنا شو الحاكم، أين الحاكم هذا؟ يا جماعة الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يريدون يعني أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والملحدون. وحتى العلماء هؤلاء الأخباث عليهم ما يستحقون من الله سبحانه وتعالى، لأنهم أخروا الأمة بهذا الإرجاء القاتل. اليهود يعملون ليلا ونهارا، كل الفئات الكافرة تعمل ليلا ونهارا، إلا المسلمين. أي إنسان يدعو إلى الجهاد أو إلى القتال أو إلى الإسلام أو إلى التمكين أو إلى يعني إقامة أمر الله سبحانه وتعالى بالأرض، هذا خارجي، هذا مرجئ، هذا مكفر هذا، تكفيري هذا هذا هذا، ما يجوز له الخروج. وإن ضربك وأخذ مالك وقتلك وأخذ زوجتك وفعل وفعل كما تسمعون هذا في الإعلام. اللهم انتقم من هؤلاء أهل الباطل أينما كانوا. ويسأل الله أن يعيد علينا الجهاد والقتال وجمع أهل الإسلام وأمة المسلمين تكون أمة، ويصحو من هذا النوم أو هذه القفلة التي نحن بها جميعا. ليس أنا يعني أعنيهم، هم أعني نفسي، أعني نفسي قبل أن أعنيهم. والله الموفق، الله الهادي، الله الذي يرفع عنا هذا البلاء وهذا الجهل وهذا الضلال وهذه عدم المسؤولية. الله يجزي الخير للجميع إن شاء الله تعالى، ويحيينا الحياة الطيبة. آمين آمين. أحسن الله إليكم مولانا. آمين وياك. تعليق على حديث الجساسة لو تكرمتم مولانا. الجساسة هل هي دابة ولا شيء آخر؟ إن كانت الجساسة هي دابة، الدابة هذه موجودة في القرآن الكريم، وبعد ذلك لها صفات كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ما يهم كثيرا، لأن بعض الروايات قد تكون غير صحيحة وغير سليمة ومبالغ فيها. حتى في وصف الدجال أنه يعني بعض الأوصاف، لأنه هو من بني آدم، أصلا هو من بني آدم وإنسان، يعني ليست يعني آذانه التي يعني إذا افترش الأرض أنه يتقطع بها كما جاءت الروايات الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. فالجساسة هذه إذا كانت الدابة فهي الدابة، يعني الروايات جاءت في البخاري ومسلم وفي غيرهما بذكر الدجال وذكر الدابة. الدابة هذه جاءت في صورة النمل، أخرجنا لهم دابة من الأرض تقيمهم، هذه الأرض هذه الدابة، يعني تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وبعد ذلك يعني عندها يعني لا لا لا لا الخاتم هذا الذي تختم به على كل إنسان، ويقرأ هذا كل إنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الدجال بأنه كبار، يعني كافر، يعني تهجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قارئ ومن لم يكن بالقارئ، يعني لا قارئ ولا أو يقرأ يعني هذه الأشياء، يعني شرطا أن يكون مسلما، فإن كان من المسلمين يقرأ يعني ما ختمت به الدابة أو ما ختم به أو ما هو مختوم به الدجال ليعرفه بأنه من أهل الكفر والإلحاد. هذا هو الذي يعرفه أنا في هذه الروايات، يعني فيها روايات كثيرة، يعني قد لا تصح هذه الروايات الجساسة التي جعلت بعض الملاحدة ممن تسمى باسم الإسلام يعني يضحك على أهل الإسلام بهذه الدابة، يصور للناس بأنها بالروايات الضعيفة الموضوعة، ويقول لهم ما في دابة ما في دابة، زي التراب هذا لعلك سمعته وسمعه كثير من الناس، يقول هذه خرافات، رب يعني الوصف هذا خرافات. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. آمين وياك. باب في بقية من أحاديث الدجال. يا سانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حدثني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال وحدثنا محمد بن بشار وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم علي بن جريج قال بهذا الإسناد. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيق قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حصين، فذكر بمثل حديث عبد العزيز بن مختار غير أنه قال: أمر أكبر من الدجال. وبه علي قال: حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن ابي هريرة قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، او الدخان، او الدجال، او الدابة، او خاصة احدكم، او امر العامة. وبه قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح قال: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا همام عن قتادة فذكر بهذا الإسناد مثله. باب فضل العبادة في الهرج. وبهذا قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن معلّ بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن المعلّ بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار، رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. باب قرب الساعة. ولنا سؤال: ما معنى أمر العامة وخويصة أحدكم؟ العامة ما هو ما يتعلق الدولة والإسلام، هذا يعني لما يكون في آخر الساعة، لما يكون الهرج ويكون القتل وتكون الدعارة والفساد في الشوارع وفي الطرقات، ويقل أهل الإسلام، وتكاد الساعة قد أوشكت على الأبواب أو على الباب. فالإنسان يعني يكون في خاصة نفسه، في خاصة نفسه ما يتعلق به، أو الذي يتعلق بأمر العام، هذا إذا كان هو من أهل الدولة وأهل النظام وأهل الحكم يعمل بقدر ما يستطيع، هذا إذا فسد الزمان، إذا فسد الزمان. نعم. أحسن الله عليكم مولانا. الأخ يقول: حدثني أبو كامل. أين هذا؟ لا أجده هنا. تكملة أي حديث تعني؟ نعم، أبو كامل لعله في الخارج أم لا؟ نعم موجود. نعم أحسن الله عليكم. قال: وحدثنيه أبو كامل قال: حدثنا حماد قال بهذا الإسناد فذكر نحوه. ما قرأناه هذا؟ قرية قرية نعم الحمد لله. باب قرب الساعة وبها إليه. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: إنه سمع سهل يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا.

ترى الناس يعني يسرعون إلى التوبة وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى المساجد. ولما كسفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم حتى حمل ثوب المرأة، وكان يظن أن الساعة قد قامت أو قد أتت في كثير من هذه الأشياء. فهذا هو كله من التقريب، يعني إذا هذا ما أدركه الهرم يعني قامت الساعة. لكن هؤلاء جميعا ماتوا قبل ذلك، فلذلك يعني كأنه علق الساعة بهؤلاء كما علق الساعة بال100 سنة، وإن كان يعني وهل الناس فيها كما يأتي إن شاء الله، أو كأنه مر علينا ولا يأتي مر علينا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث كذا واحد من الصحابة، يعني لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم، يعني يقصد الصحابة. لكن بعض الناس وهلوا في ذلك وظنوا بأن ال100 ساعة ال100 سنة هي الحد، حتى قالوا بعد ال100 سنة يعني تكون بعد ذلك علامة الساعة ما في خير. أو الذي فهموه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حديث أنس في البخاري لما شكى الناس من الحجاج، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي عليكم، قال أحدثكم حديثا ما حدثكم به أحد أو لا يحدثكم به أحد، لأنه كان من أواخر الصحابة موتا، فقال لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد جاء بعد الصحابة من هم يعني في الخيرية، صحيح لا يكونون ولا يدركون الصحابة لكنهم لا أقل منهم، يعني سواء كان عمر بن عبد العزيز ولا غير واحد، يعني يضربون به المثل، او حتى من جماعه العباسيين او من جماعه بني اميه كلهم كانوا بعد ال100. فهذه كلها من المسائل التقريبيه، يعني في قيام الساعه، يعني انشقاق القمر في العهد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه. وقول القران يعني الآية أو سورة القمر يعني هي من علامات الساعة. فلذلك الإنسان يجمع هذه الروايات ويكون على يعني مهل، ما يعني يتعجل في الفهم، يعني يفهم بتودة وبراحة يعني من غير استعجال بتعني، يفهم هذه المعاني. حتى ال10 آيات ذكر الآن قبل قليل، يعني من ضمنها الشمس، كأن الشمس من آخر ما يكون والله أعلم، يعني الشمس هذه تكون من آخر، يعني بعد الدجال وبعد نزول عيسى وبعد يأجوج وماجوج وبعد الدخان وأشياء وأشياء في هذا الأمر، لأنها عندها لا تقبل توبة، لا تقبل توبة. لكن في بعض الروايات كأنها يعني في زمن عيسى، وكأن الناس بعد ذلك يعني يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، أو لا تقبل توبتهم في بعض الروايات، حتى ولو ظلوا على ذلك سنين أو مئات من السنين. لكن هذا لا يتأتى مع الروايات الأخر، عن الروايات الأخر حتى لا يعرف الناس ما صلاة ما صيام ما حج ما أمر معروف ما نهي عن منكر، يعني ما يعرفون إلا لا إله إلا الله التي كان يقولها الناس، كما جاء في حديث ابن ماجه، يعني إذا صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأني رأيت بعض الناس يعني يتكلمون فيه مع صحة الحديث. وكذلك يعني الشيخ الألباني يعني أخذه أخذا بعيدا من المعنى الذي قيل فيه هذا الحديث، قال تارك الصلاة لا يكفر. وهذا فيه أن القرآن يعني سرى بليل حتى لا يعرف الناس ما حلال ما حرام ما صلاة ما صوم، كأنهم غير مكلفين، يعني ما لا يعرفون الفروع والشرائع، يعني يعرفون لا إله إلا الله التي كان يقولها آباؤهم. فهل هذا يحتج به على أن تارك الصلاة ليس بكافر؟ والله هذا من أعجب العجائب، يعني من أعجب العجائب، أعجب العجائب. أو حديث حتى صحيحين، يعني لم يفعل خير، لم يفعل خيرا قط، يعني يقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. أنت لا تعرف الحديث، يعني مناسبة الحديث أو وضع الحديث مع الأحاديث الكثيرة الذي ذكر هذا الحديث معها، هذا يعني شفعة الملائكة، شفعة الأنبياء، شفعة الملائكة، شفعة الصالحون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج قوما لم يفعلوا خيرا قط. هذا حديث متفق عليه، ما في حد ينكره، ينكره يا إنسان جاهل يا ذو هوى أو ما إنسان ما يفهم. هذا الحديث متفق مع سنايا الأحاديث وسياقات الأحاديث يجمع من ضمنها، على أقل تقدير يوضع مع الحديث هذا الذي عند ابن ماجه، الذي عن حذيفة، عن صلة، عن الراوي عنه برضه كذلك، يعني روى له الجماعة من أوله إلى آخره حديث ابن ماجه هذا. وإن كان رأيت يعني بعض أهل العلم يتكلم فيه، لكن على أين الكلام ما يؤثر، يعني حتى لو أنه يؤثر حقيقة، لكن في نهاية الأمر ما هو ضار، يعني ليس فيه يعني ما يتمسك به الألباني أو الجماعات التي ترى يعني عدم الفعل، يعني ما هو ضرورة، يعني ما هو ضرورة، يعني الإيمان يكفي، يعني أو قول لا إله إلا الله يكفي، حتى من غير معرفة، باعتبار أن الأهل يعني قالوها، الأهل قالوها وهو قالها لأنه لا يفهم، لأنه ما في شريعة، الشريعة والقرآن ارتفع. كذلك حديث البخاري هذا ومسلم، لأنه لما يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في الشفاعات، الشفاعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى لم يبقى إلا من حبسه القرآن كما قال في إحدى الروايات اللي متفق عليها، وفي الأخرى يعني قال الله سبحانه وتعالى إذن لي أن أشفع في من مات لا يشرك بالله شيئا أو من قال لا إله إلا الله، فالله أبى له ذلك. وروايات وروايات، وأن الناس يعرفون الذين في النار بعلامات الصلاة، هذه كلها روايات متفق عليها متواترة تواترا، يعني واضحا وظاهرا وبينا، بحيث من يعني ينكر الشفاعة أنا أقول أنه كافر، كما قال جماعة كثيرة من العلماء، وإن كان يعني اختلفوا في المعتزلة الذين ينكرون هذه الشفاعة، وينكرون يعني حتى أشياء معروفة وضرورة في حق الله سبحانه وتعالى، أنه لا لا لا لا, لا يعلم ما يقع في الأرض إلا بعد ما يقع، يعني لا يعلم العلوم إلا يعني ابتداء، إلا يعني عندما تستأنف الأعمال أو مسائل شبه ذلك، يعني تستأنف أو تستأنف، لكن ابتداء هو لا يعلم إلا الكليات، لا يعلم الجزئيات، لا يعلم ما يقع. هذا كفر والله، حتى ولو كان ابن تيمية ولا حتى الشاعر قالوا ما هو كافر أو ما هم كفار لأنهم تأولوا لهم، ولأنه الإجماع يعني بخلاف ذلك. أقرأ كتاب الإجماع هذا اللي نقد فيه يعني ابن الحزم، ليته لم ينقض ابن الحزم، تركوا على هذا يعني حتى الناس يفهموا ما يفهموا وما لا يفهموا يتركوه. فلذلك يعني هذه المسائل يعني تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى جمع النصوص إلى بعضها البعض، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم مولانا ورفع قدركم. قال: كتاب الزهد والرقائق. وبها إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي قال: عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وبها إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعدم قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية،

وبين قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، من الأسودين الماء والتمر. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا الأشجعي قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد كلاهما عن سفيان قال بهذا الإسناد غير أن في حديثهما عن سفيان قال قالت وما شبعنا من الأسودين. وبيري قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري أي يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال والذي نفسي بيده، وقال ابن عباد والذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى، نعم مولانا، قلت لا إله إلا الله، ناكل ناكل ناكل ولا نحمد الله، نسأل الله 3 4 وجباته. التمر هذا من باب الفاكهة وليس من باب الطعام، ما يستطيع واحد يأكل التمر هذا 3 أيام بعد. فانظر يعني، ومع ذلك أقام الدين والدولة والإسلام والشريعة وجاهد في سبيل الله وفتح البلدان يعني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وفي كل مكان، ولا سيما لو نظرت إلى حديث يعني الحديث اللي مر علينا قبل قليل قبل هذا، حديث عتبة ابن غزوان هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، وكان 7 في الإسلام يعني من المتقدمين، متقدم على عمر وعلى جماعات كثيرة جدا، يعني أبو بكر وبلال وزيد و يعني وعلي وعثمان وسعد وعتبة هذا، وكان صاحب لسعد يعني، حتى يعني قسموا النصفين البردة هذه أو الثوب، وقال ستخبرونا وستجربونا وتخبرونا يعني الأمراء. سبحان الله، ونحن ناكل وناكل وناكل ناسين السفر وناسين القيامة، نسأل الله العافية مولاي. نعم، آمين الله آمين يرزقنا الحمد، الله يرزقنا آمين الحمد، آمين. سألوا حسن الختام جل وعلى جلاله. نحن جوعى ونحن يعني في ظمأ ونحن في تعب ونحن في هلاك ونحن في مجاعة. سبحان الله سبحان الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم أحسن الله إليكم مولانا. آمين وياك. آمين آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم، إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا يقول والذي نفس أبي هريرة بيدي، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. قال وقتيبة لم يذكر قوله به. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير حام قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الملائي قال حدثنا اسرائيل كلاهما عن سماك قال بهذا الاسناد نحوه وزاد في حديث زهير قال وما ترضون دون الوان التمر والزبد. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن البشاري واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو هاني قال انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولية يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وساله رجل فقال لسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله الك امراه تاوي اليها؟ قال نعم. قال الك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فانت من الاغنياء؟ قال فان لي خادمه. قال فانت من الملوك. قال أبو عبد الرحمن: وجاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب40 خليفة. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. ما الهجر هذا؟ وبها إليه قال بابه: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وبها إليه قال: حدثنا، نعم مولانا، تفضل تفضل، جزاك الله خيرا. آمين وجزاكم. نواصل أم نقرأ شيئا من غرر الفوائد؟ والله جئتم إن شاء الله. أحسن الله إليكم مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ من غرر الفوائد من نكمل الصحيح؟ ما أدري ما اخترتم مولانا. يقول بعض الإخوة: بقي الكثير، فكأنهم يختارون أن نواصل في الصحيح مسلم حتى نختم غدا إن شاء الله. طيب، إن شاء الله. جيد، خير إن شاء الله. وبأسانيدكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام إن شاء مسلم الله. الحجاج في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: إنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود، قال سالم بن عبد الله: إن عبد الله بن عمر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال: ثم زجر فأسرع حتى خلفها. قال: حدثني الحكم بن موسى ابو صالح قال: حدثنا شعيب بن اسحاق قال: اخبرنا عبيد الله عن نافع قال: ان عبد الله بن عمر اخبره قال: ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين، فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا ويعلي او يعلفوا ما استقوا ويعلفوا الابل العجين، وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه. وبهذا قال: حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال: حدثنا انس بن عياض قال: حدثني عبيد الله قال بهذا الاسناد فذكر مثله، غير انه قال: فاستقوا من بئارها واعتجنوا به. باب الاحسان الى الارمله والمسكين واليتيم. وبهذا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه، قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. باب فضل بناء المساجد. قال: حدثني هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني عمرو وهو ابن الحارث قال: ان بكيرا حدثه قال: ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه قال: انه سمع عبيد الله الخولاني يذكر انه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس في حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: انكم قد اكثرتم، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت انه قال يبتغي به وجه الله، قال: بنى الله له مثله في الجنه. قال: وفي روايه هارون قال: بنى الله له بيتا في الجنه. وبين قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى كلاهما عن الضحاك، قال ابن المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي عن محمود بن لبيد ابي عثمان قال عن محمود بن لبيد قال ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد فكره الناس ذلك واحب ان يدعوا على هيئته، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنه مثله. قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا ابو بكر الحنفي وعبد الملك بن الصباح كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر قال بهذا الإسناد، قال غير أن في حديثهما قال بنى الله له بيتا في الجنة. باب الصدقة في المساكين. وبها إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآخذ أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. قال سبحان وحدثنا الله أحمد. نعم مولانا. سبحان الله يعني سبحان الله. هذا يعني اللي يقول عليه البخاري يعني ايام الجاهلية فيها ايام عجيبة، يعني فيها اناس عجيبين، يعني في الكتب التي يعني كتبها في داخل كتابه النبي: ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا يعني سبحان الله، يعني الأخيار موجودين في الله على مدار التاريخ، مثل الرجل الذي باع الأرض ووجد فيها الكنز أو الذهب، قال: أنا اشتريت الأرض، وهذا يقول: أنا بعت الأرض بما فيها، إلى أن قال لهم يعني رجل من أهل العلم: عندك جارية، عندك كذا، زوجوا الجارية للغلام وأنفقوا عليهم وتصدقوا. هذا ما يكون عندنا الآن يا مولانا، هذه يعني هذه عجيبة، مثل هذه الأشياء عجيبة، يعني لو وجد إنسان يقول هذه يعني خصني الله بها. يعني حتى اللغط الآن، يعني الناس يمكن في كثير من الأحيان ما يدفعوها لأهلها. حتى أذكر مرة في الحرم معي واحد يعني متدين جدا، جاءنا جماعة ودفعوا لنا ذهب كثير جدا، قالوا ما عرفناه، ومعه 4 5 6 ربط يعني بتاعت ال 10,000 دولار هذه. قلنا والله روحوا ادفعوا في أي محل، هذا لا كلمة خلانا ناخذها يا أخي. قلت له: لقطة الحرم دي في عنقك إلى يوم القيامة، لازم تعرف بها، ما النوم مال هذا. قال: يا اخي ما خلاص، ربنا جاب لنا في محلنا هذا، يعني جاءت يعني من غير سعي اليها. فالفارق يعني بين بعض الاخيار الصالحين الموجودين في سابق الزمان، زي صاحب ال 1000 دينار ولا ال 1000 درهم اللي استدان من الرجل وجعله في الخشبه، كان ممكن ياخذ الخشبه وياخذ ماله. وهكذا هذه نعم. يعني آثار عجيبة، يعني آثار أخفاها للقلوب وللنفوس، يعني سبحان الله، يعني مما كان. أو الرجل الذي يعني كان يبايع الناس وقال: لعل الله ييسر علينا أو يتجاوز عنا، تجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، نحن على طول إلى السجن. وبعدين مش السجن، يعني يعملوا يعني لا لا لا يعيب الرجل ويكتبوه في أي محل وينشروا يعني ما فعل. وأن ما فعل إنما هو ما مال ودين، يعني الدين والمال حتى ولو مكتوب باسم الأمانة، يعني ما هو يدخل فيه الإنسان السجن، يعني ما يدخله السجن لكن الأمور مقلوبة يعني عندنا، ونسأل الله العافية. هذا رجل صالح عجيب يعني، ثلث لنفسه وعياله وثلث للأرض وثلث للمساكين، ما هو عشر. العشر الآن الناس ما يستطيعون أن يدفعوا العشر أو نصف العشر أو ربع العشر من المال، ولا البقر الواحدة من 40 أو 30 والشاة من 40، ولما تحصل 1000 كلها فيها 10 شياه، بالله ماذا تفعل هذه 10 شياه؟ أو 2.5% هذه تعمل شنو في الدراهم والدنانير؟ لكنها يعني الموفق من وفقه الله، فسبحان الله يعني من وجود هذه النوعيات من البشر على مدار التاريخ، يعني يوجد هؤلاء يعني نفحات من نفحات الله التي يعني ينفع بها العباد لأجل يعني يقتدوا بها. اللهم فضلا منك يا رب. نعم آمين، أصلح الله حالنا مولانا، جزاكم عنا خير. آمين. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا أبو بن كيسان بهذا الإسناد، غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. باب من أشرك في عمله غير الله. اللهم سلم. باب تحريم الرياء. باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسخة باب تحريم الرياء. أسأل الله السلامة. آمين آمين. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال عن إسماعيل بن سميع عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وبيلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن قهيل قال سمعت جندبا العلاقية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الملائي قال حدثنا سفيان قال بهذا الإسناد وزاد ولم أسمع أحدا غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا سفيان عن الوليد بن حرب قال سعيد أظنه قال ابن الحارث بن أبي موسى قال سمعت سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا ولم أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال بمثل حديث الثوري. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الصدوق الأمين الوليد بن حرب قال بهذا الإسناد. باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. وفي نسخة باب حفظ اللسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر قال عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار يزله ينزل عندي ينزل ينزل نعم ينزل بها في النار نعم واحدة فقط ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن ميري واسحاق بن ابراهيم وابو كريب واللفظ لابي كريب قال يحيى واسحاق اخبرنا قال الاخرون حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن اسامه بن زيد قال قيل له الا تدخل على عثمان فتكلمه فقال اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه ولا اقول لاحد يكون علي اميرا انه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطني فيدور بها كما يدور الحمار بالراحه فيجتمع اليه اهل النار فيقولون يا فلان ما لك الم تكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال كنا عند اسامه بن زيد فقال رجل ما يمنعك ان تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ قال وساق الحديث بمثله. باب النهي عن هتك الانسان ستر نفسه. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال قال سالم سمعت ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافاه الا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير وإن من الهجار. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. وبها إليه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو بن غياث قال عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني. قال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله. قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر قال عن سليمان التيمي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن ابي برده قال دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمته وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه حان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع ابن الأكوع قال إن أباه حدث وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. وبيلا قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر قال عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. قال حدثني ابو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن ابي صالح قال سمعت ابنا لابي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليمسك بيدي على فيه فإن الشيطان يدخل. وبيلي قال حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن علي بن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احدكم في الصلاه فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه وعن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث بشر وعبد العزيز. أتى موعد التوقف مولانا. جزاكم الله خير وحسنا. أحسن الله إليكم مولانا وبارك فيكم وجزاكم عنا خيرا. بارك الله فيكم. آمين وفيكم. آمين وياك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.